Book 2 98 98 98 이중 접속사 حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة 그 여행은 아름다웠지만 너무 힘들었어요. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. 그 기차는 정각에 왔지만 너무 꽉 찼어요. صحيح أن القطار كان حسب الموعد. إلا أنه كان مليئاً جداً. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. 그 호텔은 편안했지만 너무 비쌌어요. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً. إلى أنه كان غاليا جدا. 그는 버스나 기차를 탈 거예요. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. 그는 오늘 저녁이나 내일 아침에 올 거예요. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. 그는 우리 집이나 호텔에 머물 거예요. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. 그녀는 스페인어뿐만 아니라 영어도 해요. إنها تتكلم الإسبانية. كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. 그녀는 마드리드뿐만 아니라 런던에도 살았어요. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. 그녀는 스페인뿐만 아니라 영국도 알아요. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. 그는 바보일 뿐만 아니라 게으르기까지 해요. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. 그녀는 예쁠 뿐만 아니라 똑똑하기까지 해요. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. 그녀는 독어를 할 뿐만 아니라 불어도 해요. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. 저는 피아노뿐만 아니라 기타도 못 쳐요. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو. ولا على الجيتار. 저는 왈츠뿐만 아니라 삼바도 못 춰요. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. 저는 오페라뿐만 아니라 발레도 안 좋아해요. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. لا أحب الأوبرا ولا الباليه. 당신은 더 빨리 일할수록 더 빨리 끝낼 거예요. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. 당신은 더 빨리 올수록 더 빨리 갈 거예요. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. 사람은 더 나이가 들수록 더 편안해져요. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.